هل الاستغفار يعفو عن الصلوات القديمة؟ عليك بإعادة الصلوات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء.